سلام. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في الرد على هذا المدعو بعيد الكيال، وانتهينا من المقدمات الست قبل الرد، وإثرا على ما مضى في مسألة الجرح ينبغي أن يكون مبين، ينبغي أن يكون مبين السبب. أعرضت عن كلام كثير لأهل العلم، ولكن نأخذ في المجلد التاسع لشيخ ربيع حينما كان يرد على فالح الحربي الذي كما قال الشيخ ربيع يقود الحددية في هذا الزمن. أصول فالح الحربي كأن الشيخ يرد على رسلان وحزبه، فيقول هنا الشيخ في المجلد التاسع من فتاواه في الصفحة 41، يقول: فأقول لأنه ليس معه ولا مع أصحابه حجة. حينما ذم الشيخ ربيع، حينما ذمه فالح الحربي، فهنا الشيخ ربيع قال ليس معه ولا مع أصحابه حجة، ثم قال: والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك ابن عبد الله النخعي وأبي نعيم لأنه لم تقدم له الحجة على تبديعهما. فالإمام أحمد خالف الناس في شريك ابن عبد الله النخعي، وكذا أبي نعيم فضل بن دكين، واضح ما لأبي نعيم الأصبهاني، لأنه لم يقدم أحد الحجة على تبديع من؟ على تبديعه. فالإمام أحمد رحمه الله لم يقبل كلامهم. إذن لماذا الإمام أحمد لم يقبل كلامهم؟ الجواب: لأنهم لم يبينوا ولم يفسروا ولم يأتوا بأسباب الجرح. واضح هذا؟ إذن على ما سمعنا وعلى ما سنسمع أن كلمة العلماء متحدة متفقة مختلفة على أن الجرح لابد أن يكون مشروحا مبينا مفسر الأسباب. واضح؟ وإلا لو كنا مثلا لو تكلمنا في هذا المدر، واضح، وكنا أنك أنت مبتدع، واضح، وشيخك كذلك وحزبك كذلك، فماذا عليه أن يقول؟ سيقول قدموا الأدلة على ذلك. إذن جوابنا هو جوابه عليه. واضح؟ فيقول الشيخ هنا: فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها للهوى. واضح هذا في صفحة 41. أيضا الشيخ يذكر في الصفحة 44، قال: فإن كان صاحبنا يريد به شيئا آخر غير هذا، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليها ويدافع عنها وجب تقليده، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة، فهذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا غيره. إذن من أصول فالح الذي سماه الشيخ ربيع بما؟ بأنه إمام الحددية في هذا الزمان. من أصوله ماذا؟ من أصول فالح أنه إذا فالح الحربي واضح أنه إذا بدع إنسان أو جرح إنسان ما ينبغي لأحد أن يسأله واضح. فيقول هنا الشيخ ربيع وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليه ويدافع عنها وجب تقليل بأصول مين؟ ها؟ فالح يقول هنا واجب تقليل ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع. لاحظ الكلام ده لأننا سنحتاجه. ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة واضح. نفس كلام من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. إذا علمنا من الذي يمضي على أصول الحددية واضح هذا. فهذا قول الشيخ ربيع. أيضا في صفحة 45 يقول أيضا وإذا بدع العالم شخصا أو أشخاصا يقول فالح الحربي ينقل كلامه الشيخ ربيع ويرد عليه فيجب تقليد ولا يسأل عن أسباب الجرح واضح هذا. قال هنا الشيخ وفيه إلجام لمن يتسرع إلى قبول التبديع بدون حجة وبدون بيان الأسباب واضح. هذا فيه إلجام لمن يتسرع إلى قبول التبديع بدون حجة وبدون بيان الأسباب. إذن لأي إنسان أن يرمي لهذا الرجل هذا فالح له أن يرمي أي إنسان بالبدعة وبالتجريح وليس لأحد أن يسأله عن سبب هذا واضح. هذا في صفحة 45. أيضا في صفحة رقم 105 سأختصر لك الكلام يقول كان فالح قد اندفع في التجديع والتبديع فكان بعض الشباب يطالبونه بالحجج. ده فالح مش رسلان. كان فالح قد اندفع في التجديع والتبديع فكان بعض الشباب يطالبونه بالحجج على هذا التبديع فلا يجد الحجج المطلوبة منه. يبقى الأصل أن يسأل المرء عن إيه؟ عن الحجج واضح. قال فلجأ إلى اختراع أصل. إذن لما أعوزته الحجج أن يذكرها لجأ إلى إيه؟ ارجع لكلام ابن القيم وكل من كلام ابن القيم في مقدمة شفاء العليل وكل من ابتدع بدعة فلا بد وأن تقوده قصرا إلى بدع لا حصر لها. لما أصل هذا الأصل أنه إذا بدع إنسان لا يجوز لأحد أن يسأل فالح واضح عن أسباب وتبيين وبرهان الجرح الذي جرح به فلان فحتى لا يسأل عن ذلك اخترع أصلا. يبقى من الذي اخترعه؟ فالح الحربي. من هو الذي يقود الحدادية في هذا الزمان؟ مفهوم؟ اخترع أصلا. الشيخ ربيع بيقول إيه؟ فلجأ إلى اختراع أصل وهو إخراج التبديع عن أصول أئمة الجرح والتعديل وبنى على ذلك التفريق بين الرواية والتبديع فيرى أنه يحق أن يسأل عن أسباب الجرح الرواية وأما من يرى أنه مبتدع فلا يحق السؤال عن أسباب جرحهم وتبديعهم ولو كانوا من خيار السلفين فلا يسأل عن أسباب تبديعهم بل يبدع من يسأل عن أسباب تبديعهم. فهمت؟ يعني من هذا؟ فالح يبدع من يسأل عن أسباب الإيه؟ عن أسباب التبديع. تذكرون في المقطع حينما يسأل غسلان لماذا فلان مبتدع؟ قال لهم إيه؟ قال يجب أن تلتزموا كلامي ومن لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. واضح هذا؟ مضل كان. مفهوم؟ يبقى من الذي يمضي على هذه الأصول؟ هؤلاء القوم. هذا في صفحة 105. أيضا في صفحة 106 يقول فالذي لا يقلده ولو كان حائزا لدرجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية يعتبره مكذبا للكتاب والسنة والإسلام. الذي لا يقلد فالح يعني من لم يسمع كلام فالح كائنا من كان فهذا يكون مكذبا للكتاب وللسنة ومكذب ليه؟ ومكذب للإسلام. مفهوم؟ كمثل عيد الكيال وطلع الزهران وغيره. من يرد على رسلان فإنما هم من أهل البدع وإلى آخر، نفس الأصول. قال: والذي لا يقلد في رأيه الباطل في الانتخابات ولو كان أستاذا يحكم عليه بأنه من الدعاة على أبواب جهنم وأنه قد نسف رسالات الرسل وإلى غيره. إذن هنا من يقلد إنما يرفع شأنه، ومن لا يقلد إنما ينزل به إلى أسفل سافلين. أيضا في صفحة 147 في المجلد المذكور يقول الشيخ ربيع له: إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليها، وفيهم علماء في نظر الناس فأخرجتهم من السلفية، وهذا الإخراج جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة. واضح هذا؟ يبقى إخراج الرجل من السنة إلى البدعة هذا جرح شديد يحتاج إلى دليل. فإذا لم تأتي بالأدلة وأسباب هذا الجرح، هذا الكلام يقال لعيد الكيال ولزهران ولرسلان ولكل من مضى على هذه الأصول الضالة. يقول الشيخ ربيع: فإذا لم تأتي بالأدلة وأسباب هذا الجرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعنت في دينهم بغير وجه حق، فصرت متهما عند الناس فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك، فإن لم تفعل طعن فيك الناس ولن ترضى أنت ولا غيرك بهذا الطعن، فتقوم الفتنة ويحصل الاختلاف بين السلفيين وتكثر الطعون المتبادلة، ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج. وقد اسمع الكلمة، وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السنة. يعني الشيخ ربيع بيقول لفلحي، بيقول له أنت نفسك ستطالب من جرحك وأخرجك من السنة بالإيه؟ بالأسباب. أنت نفسك ستسأل عن هذا، مفهوم؟ لذلك مثلا لو قلنا بأن هذا الرجل مبتدع، إذن هو نفسه سيقول إيه؟ سيقول: ما الأسباب؟ ما الأدلة في ذلك؟ تعرفون ذكرني بمن؟ ها؟ كما نذكر في التائية الذي يحتج بالقدر على المعصية، مفهوم؟ حينما قال له ابن تيمية: فإن الناس كلهم يشتركون معك في هذا، فلو أن إنسان ضربك وسرق مالك وأخذ عرضك وانتهك عرضك، فماذا أنت قائل لو قال لك قدر علي كذا؟ ماذا ستقول له؟ مفهوم؟ لم تتركه. إذن أنت جعلت هذا حجة لإيه؟ حجة لك أنت فقط. ليه؟ قال ابن تيمية: ليدفع عن نفسه اللوم، لأنه أصل فلابد أن يضع إيه؟ أن يضع قواعد له، كما سأذكر لك من كلام ابنه. واضح؟ يقول: ماذا سمعت أبي يقول؟ مفهوم؟ قال الشيخ هنا: وإذا تعارض الجرح المبهم والتعديل فالراجح أنه لابد من تفسير هذا الجرح. قال: فالذي يطعن في منهج الشخص يطعن فيه، ولذا ترى السلف يبينون بالأدلة ضلال أهل البدع وفساد مناهجهم. واضح؟ ثم قال أيضا: والجرح لا يقبل إلا مفسر مبين السبب. هذا في صفحة 48. أيضا في 757 يقول هنا في صفحة 155: أرأيت لو جاء عالم أو متعالم فيرمي فالحا بالبدعة أو الفسق أو إلى آخره، أتقبل منه هذا أو تسلم له ولا تطالبه ببيان سبب هذا التبديع أو التفسيق وإقامة الحجة والبرهان على دعوة؟ وقال أيضا: فالصواب أنه لابد من تفسير الجرح المجمل كما هو الراجع عند أئمة النقد والجرح والتعديل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والإشاعات والقيل والقال وكثرت فيه التعصبات، ولا سيما إذا كان الجرح في من اشتهر بالسلفية. واضح؟ فيقول هنا الشيخ أيضا: فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة، ويسلك مسلك السلف الصالح في الدقة في النقد والجرح وفي إقامة الحجج والبراهين. أنا لماذا أسوق كثرة كلام الشيخ هنا؟ لأنه اشتهر عنه أنه لا يقبل ماذا؟ لا يقبل من أحد أن يسأله عن أسباب وعن دليل وعن براهين من جرحه ومن بدعه، لا، كلام الشيخ ها هو متواتر. وأيضا في صفحة 199، لذلك إذا جاء أحد من أتباعي رسلان وغيره يقول الشيخ ربيع يقول هذا، كذبه. يقول الشيخ أيضا هنا: كذلك عندك وعند كل من لا يعظم فالحا، ولكنه عند الأئمة الحددية فوق ما ذكرته لك، سر كذلك أو ساءك وأرغم أنفك، لأنهم يقولون بأن فالحا فاق شيخ الإسلام ابن تيمية وفاق ابن القيم وإلى آخره من هذا الغلو الذي يلبسونه ويخلعونه على رسلان وأتباعه، فيقولون عنه عن فالح فهو الجهبذ والمنقذ وشاهد عصره وحاول العلوم والفنون وأطاب السنون، وقد رضيه الأئمة الحدادون واتخذوه هاديا مهديا. واضح هذا؟ ثم يقول الشيخ: ولا غرابة في ذلك إذا خلعوا عليه كل هذه الألقاب كما لقبوا هذا بشيخ المحنة وغيره، مفهوم؟ إلى غير ذلك من كلام الشيخ. إذا انتهينا من ذلك من المقدمات، بقي إشكال ممكن يكون، ألا وهو الجرح. إن قال قائل منهم: فإن الجرح لا يشترط فيه العدد، الجرح لا يشترط فيه العدد، فالجرح إذا جاء من رجل واحد فقط وجب هنا قبوله. وجب هنا إيه؟ وجب هنا قبول. واضح؟ تعال نقرأ كلامهم في كتاب قدم له أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن سعيد رسلان، عفى الله عنه وعن والديه. عبد الله بقى بيقول إيه في الكتاب اللي قدم لي؟ كتبوا اثنين، كان كتاب في الرد على هشام البيع، وأنا لا أدري البيع لماذا لم يرد على هذا الكتاب، وأنا لي تعليقات كثيرة على هذا الكتاب الخلف. واضح؟ في المبحث الثاني بيقول: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين؟ هو عايز يعمل إيه؟ يريد إذا بدع رسلان شخصا، مفهوم؟ أو إمام عند متبوعه، مفهوم؟ إذا بدع شخصا ما، يريد في هذا البحث أنه وجب الالتزام بتبديع هذا الشخص، افهم هذا، لأنها من صميم المنهج، وهذه مسألة أصولية في الأصول الفقه وكذا من أصول علم الحديث، لكنهم جهل في هذا وفي ذلك كما سأبين. ودكتور الأصول الفقه اللي واخد دكتوراه في أصول الفقه عيد الكيل هذا جاهل بهذا كما سأبين. هم عايزين البحث ده إيه؟ يريدون من هذا البحث أن رسلان إذا بدع رجلا، واضح، إنما وجب لي على الناس أن أجيبه معه، أن يلتزموا إيه؟ أن يلتزموا هذا التبديع، مفهوم؟ طيب ما حجتهم في هذا؟ قالوا: حجتنا كلام أهل العلم، مفهوم؟ كلام أهل العلم في ماذا؟ كلام أهل العلم أنه لا يشترط الاثنان والثلاثة والأكثر حتى يقبل جرح الناس، بل إذا جرح رجلا واضح، ولو كان المجرح واحدا وجب إيه؟ وجب قبول الكلام، مفهوم؟ فنقل هنا ماذا؟ قال ابن الصلاح قوله هنا في المقدمة، قال ابن الصلاح: اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لابد من اثنين، فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال، وهو الصحيح الذي اختاره أبو بكر الخطيب وغيره، أنه يثبت بواحد، لأنه العدد لم يشترط في قبول الخبر. واضح؟ لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات. يبقى نأخذ من هذا المقطع إيه؟ أن لا يشترط التعدد في إيه؟ في الجرح، بل إذا جاء واحد فقط بالجرح وجب إيه؟ وجب قبول كلامه، مفهوم؟ ولا يشترط اثنان في الشهادات كمثل الشهادات. طب أنا لو عرضت إشكال ليهم لو عرضت أنا إشكال قبل أن أجيب ومش أنا اللي أجيب أخلي رسلان يرد عليه، مفهوم؟ لو أنا عرضت إشكال لماذا لا يكون الجرح من اثنين؟ كمثل ما قال الله عز وجل مبينا في الشهادة، فالشهادة إيه؟ ها؟ مبين حينما الشهادة تكون من؟ ها؟ رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، صحيح كده؟ ممن ترضون من الشهداء. إذن الأصل هنا إيه؟ فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، إذن الشهادة هنا تكون برجلين. أنا لو أشكلت، لو وضعت عليك الإشكال ده، مفهوم؟ والعلماء يقولون بأنه إذا ثبت الجرح برجل واحد يثبت الجرح. طب أنا لو عرضت عليك الإشكال ده أنتوا جوابكم إيه؟ لا يعرفون الجواب، مفهوم؟ أنا سأعرض هذا الإشكال، ما هو الجواب في هذا؟ لا يعرفون، لكن الجواب في هذا سأخبره. فرق بين باب الرواية وفرق بين باب الشهادة، فما يكون في الرواية قد لا يكون في الشهادة، واضح هذا؟ يعني مثلا في الرواية قد تقبل رواية من امرأة فقط، امرأة واحدة تخبر برواية وهي امرأة ثقة تخبر بالرواية، تقبل ولا لا؟ أم عطية بتنقل خبر ولا لا؟ صحيح؟ خبر، هل قال أحد بأنه لابد من واحد آخر معك؟ من واحدة أحد معك؟ أو من اثنتين معك؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه باب الرواية. أما في الشهادة فلابد من رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، واضح؟ في الشهادة المولى لا يشهد، العبد ليس له شهادة. أما في الرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ونافع مولى ابن عمر. راجع الفارق بين باب الرواية وباب الشهادة عند الإمام القرافي رحمه الله تعالى، مفهوم؟ ده إشكال بس يعني. ونقل هنا كلام الخطيب البغدادي، مفهوم؟ ونقل كلام النووي، هل يشترط في الجارح والمعد للعدد؟ في خلاف للعلماء، والصحيح أنه لا يشترط، في خلاف للعلماء، مفهوم؟ الخلاف إنما جعلوا إيه؟ من قال لابد أكثر من اثنين على باب الشهادة، لكن فارق بين باب الشهادة وباب الرواية، واضح؟ هم لم يذكروا، هم وضعوا الإشكال في الكتاب ولم يردوا عليه لأنهم لا يفهمون، لكن الشاهد هنا انتبه معه، حينما يذكروا كلام النووي والخطيب وابن الصلاح وغيره، احنا مش نقلنا كلامهم بالأمس في أنه لابد من إيه؟ انتبه هنا، العلماء لأبين لك التدليس، تدليس هؤلاء الناس، العلماء حينما يذكرون هذا الباب يأتوا بالباب معه بأن الواحد، نعم إذا جاء واحد بجرح يقبل، لكن ائتي بالمبحث الثاني بأن هذا الواحد لابد وأن يكون جرحه، واضح؟ فأتوا بهذا الباب المبحث وبتروا المبحث الثاني، فأتوا بهذا المبحث حتى إذا قال رسلان عن فلان مبتدع تقبله، ولم يأتوا بالمبحث الثاني حتى لا تسأله عن الدليل، واضح؟ فأتوا بهذا البحث، وأما البحث الثاني فلم يذكروا، واضح؟ أين هنا البحث مبين السبب؟ إذا أنت حينما تأتي البحث يبقى لابد عندنا هنا مبحثان، المبحث الأول هل يشترط التعد في الجارح؟ الجواب لا، قد يكون بإيه؟ قد يكون بواحد، مفهوم هذا الكلام؟ قد يكون بإيه؟ بواحد فقط، ده مبحث. المبحث الثاني هذا الواحد لابد وأن يأتي على جرح بيه ببيان وببراهين وبأدلة وبتبيين وبأسباب، واضح؟ لكن هم أتوا بهذا البحث ولم يأتوا بالبحث الثاني، ليه؟ حتى يجبرك ويلزمك أنك تأخذ بيه، تأخذ بهذا القول، واضح؟ وجب، كمثل ما قال رسلان من لم يلتزم بكلامي، مفهوم؟ ولم يأتوا بالبحث الثاني حتى لا تسأله عن البراهين وعن الأدلة، واضح الكلام؟ لذلك بعد أن ذكروا البحث قالوا إيه؟ قالوا افهم بقى، يبقى ساقوا هذا البحث ليه؟ قالوا وقد جرح محمد سعيد رسلان وذكر أناسا، مفهوم؟ قال ولم يلتزم فلان وفلان، أي البيلي وغير بهذا الكلام. يبقى يريدون إيه؟ أن نلتزم بتبديعهم بعد أن ساق لك هذا البحث المبطور، مفهوم؟ كمثل ويل للمصلين. قال وسكن هذا المبحث لأن الطلاب ينتظرون إجماع العلماء على جرح المجروح، وهذا خطأ وليس من هدي السلف. والسؤال ليكم، وهل من هدي السلف الجرح بغير بيان وبغير أسباب؟ أقول كما قال الشيخ ربيع، فلو أن إنسان قابلكم بتبديعكم ماذا أنتم قائلون؟ ها؟ ستقولون لابد من الأسباب، واضح؟ وليس من هذه السلف قليل ولا كثير. فإذا جرح العالم أخطأوا هنا، وقعوا. فإذا جرح العالم بعلم يبقى لازم إيه؟ علم. والعلم ما هو؟ كتاب وسنة، صحيح؟ بعلم وعهد أخذ بقول ولم ينتظر إجماع العلماء، وإلا لم يكن هناك شيء يقال له الجرح والتعديل، واضح؟ يبقى السؤال هنا، هل يستلزم أن يكون هناك إجماع في جرح فلان؟ الجواب هذا لم يقله أحد من العالمين، إذ لو كان ينتظر أن هناك إجماع على جرح فلان إذا لم يكن هناك جرح أصلا، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى لا ينتظر إجماع، هذا واحد. اثنين، فإذا جرح واحد فقط هل هنا الجرح يستلزم فيه التعداد أم واحد فقط؟ واحد فقط، لكن هذا الواحد لابد أن يكون معه الأدلة والبيان والبراهين على ذلك، على ما سقنا بالأمس، واضح؟ من هذا السيل الجارف من كلام أهل العلم من القدماء والمحدثين، وعلى ما ذكرنا من كلام الشيخ إيه؟ من كلام الشيخ ربيع، واضح هذا الكلام؟ يبقى العلة من سياقه لهذا البحث إيه هو؟ أنك إذا سمعت رسلان يقول عن فلان المبتدع كذا وكذا تلتزم بإيه؟ تلتزم بكلامه، فإذا عارضت يلزموك بإيه؟ بكلام أهل العلم، وكلام أهل العلم ليس هو المراد ما يريدونه، وإنما كلام أهل العلم هناك بحثان متلازمان، أن قول الواحد يقبل ولكن إذا كان إيه؟ مبين السبب، جرح مفسر، واضح الكلام؟ ساقوا هذا المبحث الذي هو البحث الايه؟ الذي هو البحث الثاني، مفهوم؟ طيب، في كتاب اسمه ضوابط التبديع ده لرسلان، وهذا من باب رد رسلان على اتباعه او رد رسلان على رسلان، اي حاجه انت عايز اقولها. في صفحه 214 لتعرفوا ان ما هم فيه زله ولا انحراف. في صفحه 214 بيقول العمل عند تعارض الجرح والتعديل، الباب كده. قال قد ينقل في راوي جرح وتعديل، والبحث هنا في تعارض الجرح والتعديل في الراوي الواحد إذا كان الجرح من غير الأقران، فأما إذا كان الجرح من الأقران فقد مر بيان أقوال العلماء كابن عبد البر والخطيب وابن الصلاح وابن السبكي وغيرهم أن أقوال الأقران بعضهم في بعض مهدرة إلا بحقها. فبقول لعيد الكيان إحنا أقران، يبقى قولك هذا باطل، وقولي باطل إلا إذا كان بحقه، وحقه هو الدليل، فإذا أقمت الدليل وجب على السامع أن يأخذ لي للدليل لا للقول الشخص. فقولك أنت لم تأتي عليه بإيه؟ بدليل، هذا هو معنى بحقها، واضح هذا؟ ثم يقول رسلان في صفحة 220 بيقولي اسمع الكلام، ذكر كلام هنا الإمام ابن الصلاح وذكر كلام المعلم اليماني. قبل ما يذكر كلام المعلم اليماني قال إيه؟ وفي توصيف دقيق لهذه المسألة، أي مسألة الجرح والتعديل، في توصيف دقيق لهذه المسألة يقول عبد الرحمن المعلمي اليماني، في توصيف دقيق معنى ذلك أن الرسلان بيعمل إيه؟ مالكوا فيه؟ أنتوا لسه فاطرين؟ يبقى الرسلان بيعمل إيه؟ بيسن، صحيح؟ في توصيف دقيق، يبقى هذا ثناء على إيه؟ على هذا الكلام الآتي. قال وفي توصيف دقيق لهذه المسألة يقول عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله، إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان: الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل. واضح؟ الجرح إذا لم يبين إيه؟ سبب، مفهوم هذا؟ يبقى بنقول لهؤلاء الجرح لابد إيه؟ يقول لكم شيخكم الجرح لابد لهم من تبيين السبب، وهو أيضا يرد من باب رد رسلان على رسلان. فحينما يقول من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال، فأين هذا الكلام؟ أهذا الذي في الكتاب هو الصدق أم قولك أنت هو الصدق؟ واضح؟ فإذا كان قولك في الكتاب هو الصدق، فلماذا يقال قلت هذا الكلام؟ وهذا الكلام الذي قلته أنت من باب الزلة أم من باب الانحراف؟ أفهم هذا؟ قال أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل، وهذا إنما يطرد في الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ولأن شرطه بمعرفته بسيرة الشاهد معرفة خبره، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب، فإذا أبى أن يفسر كان إيباؤه موهنا لجرحه. موهنا يعني إذا لم يرضى، إذا سئل عن تفسير الجرح ولم يرضى بالتفسير، واضح، ولم يبين الأدلة على ذلك، بيقول إيه؟ كان إيباؤه يعني رفضه لبيان الأدلة موهنا لإيه؟ لجرحه. إذا جرحه كأن لم يكن. واضح؟ قال: فالتحقيق أن كل من الجرح والتعديل الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد. ثم قال: القضية الثانية أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها. ثم ساق كلام الخطيب. يبقى هنا من باب رد رسلان على نفسه، ومن باب رد رسلان على الكيال وعلى أصحاب هذا الكتاب اللي هو مقدم له ابنه، مفهوم؟ يبقى الأصل هنا الواحد معه، ولكن معه الأدلة والبراهين على ذلك، مفهوم؟ طيب، بيقول أيضا: إذا تدبرنا هذا علمنا أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا، اسمع، 1-2 مفصلا، 3 مثبتا، 4 مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب، مفهوم؟ طيب، يبقى هنا بينا بأن الواحد معا يقبل الجرح، لكن لابد وأن يكون يقرن معه البيان والسبب. ثم قال في آخر البحث، وهذا كلام أقوله لحزبه وأتباعه، قال: لا شك أن التزام قواعد السلف وأصولهم في التبديع فيه المخرج من الفوضى، وهم الذين أحدثوا الفوضى التي أحدثها الصغار والأغمار في الساحة العلمية السلفية، مما كان سببا لإهدار طاقات وتبديد قدرات في وقت تحتاج فيه الأمة كل جهود أبنائها لصد هجمات أعدائها، وقد تداعوا عليها من كل صوب. ولا ريب أن التزام قواعد السلف وأصولهم في التبديع فيه الحفاظ، وهل من قواعد السلف أن من يلتزم بكلامه فهو مبتدع ضال؟ من قال هذا من قواعد السلف؟ بل إن ابن تيمية، وقد ذكرت هذا في رسالة ردا على هذه الكلمة، فإن ابن تيمية رحمه الله قال هذه القولة عن هذه المقالة: هذا من شعار أهل البدع، لأن كل مبتدع يريد أن الناس يلتزموا به، يلتزموا بكلامه ويلتزموا بقوله. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان علي في هذا الكتاب تعليقات، ولكن ليس هذا هو وقتها. لذلك يقول في صفحة 9: وقد اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره، وخاصة إذا كان داعيا إلى بدعته منافحا عنها. فهذا سيأتي فيه رد على الكيان. يقول أيضا في صفحة 26: حينما كان يبين منهج السلف في قولهم وفي جرحهم لمن يستحق ذلك، قال: وقد طبق علماء الجرح والتعديل قواعدهم على أقرب الناس إليه، فقال علي بن المديني في أبيه، وقد سئل عنه: لا تأخذوا عن أبي فإنه فإنه ضعيف، واضح؟ لا تأخذوا عن أبي فإنه ضعيف. وقال أبو داود السجستاني في ابنه عبد الله، ابن عبد الله كذاب. يقول رسلان فهذا قيام هؤلاء العلماء بقوله تعالى وإذا كنتم فاعدلوا. طيب ما احنا بنرسل لك دي، فإذا سئل عبد الله في أمر الخروج والعزل والأمور الماضية، فلما سئل قال أبي يرى هذا للمصلحة، فلما قيل لهم ابن ابنه يقول هذا فقال ده ابنه. طيب يخرج يقول كما قال أبو داود السجستاني عبد الله كذاب، صحيح؟ ولما سئل عن أمر الدستور فقال أبي متوقف فيها في هذه المسألة، فإن كان فعلا كذاب يخرج يقول كما قال أبو داود السجستاني ابن كذاب، ما الضير في ذلك؟ مفهوم؟ هذا في صفحة 26. في صفحة 35 يقول وقد اتفقت كلمة علماء الإسلام على وجوب جرح المبتدع وبيان حاله وكشف أمره خاصة إذا كان داعيا. في صفحة 42 يقول الغلو في تعظيم شيوخه أي من أسباب البدعة حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. فذكر هنا من أسباب البدعة هو الغلو في الإيه؟ الغلو في الشيخ، واضح؟ بما يسمونه بشيخ المحنة والجبل وإلى آخره، على ما سيأتي في كلمة الجبل هذه من كلام الكياك، واضح؟ حينما قال بأنني أرد على رجل من الجبال، سنأتي بمعنى كلمة الجبل لغة واصطلاحا عند أهل العلم، وسيأتي كلام الشيخ ربيع في كلمة الجبل، وكانت تطلق على من؟ وصارت تطلق الآن على من؟ مفهوم؟ هنقف عند الكلمة هذه في محاضرة إن شاء الله مستقلة، مفهوم؟ طيب إذن الإشكال الذي سيعرض أنهم سيأتون بإيه؟ سيأتون بهذا بهذه المسألة، ألا وهو أنه إذا جرح المجرح ولو رجل واحد فقط وجب إيه؟ وجب قبوله، واضح هذا؟ طيب ولا يشترط فيه إجماع، الكلام ده صحيح ولا خطأ؟ ها؟ صحيح من وجه وباطل من وجه. أما صحيح من وجه لأنه فعلا حقا إذا جاء واحد فقط ولو كثر المعدلون لهذا الشخص وجرحه واحد فهذا الواحد قوله إيه؟ يقدم. لكن المرحلة الثانية الذي لم يأتوا به بشرط، ألا وهو أن يكون إيه؟ مبين مفسر السبب، مفهوم؟ فلو أن واحد بدع شيخهم فماذا هم قائلون عن هذا الواحد؟ هل يقبلونه؟ الجواب سيقولون إيه؟ لابد من بيان، لابد من بيان السبب، واضح؟ وسيأتي أيضا معنى هذا الكتاب في مسألة، مسألة طرد، طرد أهل البدع من المسجد، من المساجد، واضح؟ لأن الكيال في جوابه وهذا سيأتي عليه مفصلا إن شاء الله يقول حينما قال له السائل إن أبو يحيى يحتج بكلام السلف ويكسر ما يحتج بكلام ابن تيمية، فهو بيقول له يحتج بكلام السلف ولكن لا يحسن أن ينزله إيه؟ أن ينزله موضع، مفهوم؟ إذن الشاهد أننا نحتج بإيه؟ بكلام السلف، لكن لا ننزله إيه؟ لا ننزله موضع. وهم حينما يجيزون الخروج، واضح، والمظاهرات هنا، فهؤلاء ينزلون إيه؟ مواضع. لما هنا احتجوا بهذه المسألة، ألا وهو طرد أهل البدع من المساجد. هناك مسجد مثلا يحاضر فيه رجل من أهل السنة، مفهوم؟ فحضر أناس من أهل البدع، هل يطردون؟ الكيال له رسالة، مقالة اسمها تمييع حتى النخاع. قال طب ما انت بتقرأ رسائله. لا، الأمر ما ترى لا ما تسمع. له رسالة اسمها تمييع حتى النخاع، بالعيد الكيال، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا يدلك بفضل الله أننا إذا تكلمنا عن هؤلاء إنما نذكر ما عندهم، كما ذكرنا في طلعت زهران، وكما ذكرنا في رسلان، وكما ذكرنا في رضواني، وسنذكر في هذا أيضا. هو أيضا يبيح إيه؟ يطرد من أهل البدع من المسجد، من المحاضرة، من طلب العلم. ذكر هنا عبد الله رسلان وغيره من الاثنين اللي كتبوا الكتاب ده. المبحث السادس طرد الطالب إذا ابتدع أو كان مفسدا من منهج، في منهج السلف الصالح، من منهج السلف الصالح، من منهج السلف. وذكر هنا إيه؟ عدة أئمة من السلف كمثل أبي إسحاق، أبي إسحاق الفزاري واضح الذي في دمشق ما طرد أناسا، وكمثل العجلي ما طرد أناسا، وكمثل الإمام مالك واضح ما طرد أناسا. فقالوا كذلك، فلماذا البيلي وغيره لا يطرد أهل البدع من عندهم وإلى آخره؟ مفهوم؟ طيب انتبه هنا، نحن لا ننكر النقد والرد، ولكن ننكر أن يكون النقد والرد بغير علم. إذا احتجوا بكلام الإيه؟ بكلام علماء السلف في الطرد، صحيح؟ طيب الشيخ ربيع هنا في كتاب اسمه مرحبا يا طالب العلم في صفحة 459 لنرى من الذي ينزل كلام السلف على غير موضعه. صفحة كام؟ 459، صحيح كده؟ يقول الشيخ ربيع هنا بيقول ايه؟ اسمع بقى معايا. طب انا شو بيه؟ بيقول طيب، بيقول الشيخ ربيع ايه؟ وانبه الى ان بعض الشباب المتحمس قد يدرس كتب السلف ولكن لا يحسن تطبيق ما يصله من الآثار فينزلها في غير منازلها، فلابد أن يرجع إلى العلماء في كيفية تطبيقه، لأنه إذا ذهب يطبق بعض الأشياء بفهمه الخاطئ قد يضر نفسه وقد يضر الإسلام والمسلمين، وهذا قد حصل. فقد جاء بعض الشباب المتحمسين من الحدادية، يبقى حط هنا كم خط من مين؟ واضح. جاء بعض الشباب المتحمسين من الحديدية الجديدة والقديمة، يعني جالوا كده شلة طائفة من القدامى والمحدثين من الحديدية، قال يعتنون بالأثار وهم لا يحفظون القرآن، وهم لا يحفظون القرآن، زي مثلا عبد الله رسلان ده يقول لك فلان مجروح وفلان معدل وفلان عايز له غرزتين وفلان مش عارف ايه والكلام ده، ويجي يسأل عن الكلب يقول لك الكلب نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. شوف الجاهل لا يدري أن مسألة الكلب هذه فيها كم قول، دي فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، قول لمالك وقول للشافعي وقول لأحمد بن تيمية. الشافعي قال إيه؟ ولا يحفظون القرآن ولا يهتمون به ولا يهتمون بالأثار ولا يحفظون الحديث ويعتنون بأثار السلف، وأثار السلف فيها ما يصح وفيها ما لا يصح، إذا اتفقوا على شيء فيجب الأخذ به، وإذا اختلفوا افهم هذا الضابط، وإذا اختلفوا نحاكم أقوالهم إلى الكتاب والسنة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يثبت هذا القول عن فلان لا نأخذ به، وإذا ثبت عنه وخالف نرده. خد بالك، نرده ليه؟ لأنه خالف. طيب خد بالك بقى، خليك معايا تاني معلش، وإذا اختلفوا من هم؟ ها؟ السلف. نحاكم أقوالهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يثبت هذا القول عن فلان لا نأخذ به. طب لا نأخذ به لماذا؟ لأنه مخالف. مفهوم؟ هنا يبين لك الفرق بين حكم الثقة وخبر الثقة، لأنه أثبت له أنه من السلف، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه آتي إن شاء الله. وخالف نرد، وهكذا هذه الأمور تحتاج إلى ثقه. فالحدادية كانوا يحفظون الأثار، وأول من حاربوا أهل السنة وشنوا عليهم حربا بقراراتهم الهمجية، وتوجهوا إلى العلماء يسقطونهم واحدا تلو الآخر، زي ما بيعمل الرضواني، ها اللجنة الدائمة طلعت من الإخوان، ما تعرفوش دي؟ آه والله طلعت إخوان، الشيخ صالح الشيخ طلع إخوان، شفتوا دي؟ آه شفت، الشيخ صالح الفوزان شفتوا دي؟ آه الرضواني بيقول كده، مفهوم هذا الكلام؟ وشيخ المحنة سامع وساكت، واضح هذا الكلام؟ اسمع. قال حتى وصلوا إلى ابن تيمية، وابن تيمية وجاءت من جديد تسلك هذا المسلك بالطعن في العلماء وإسقاطهم والتمسك بأثار منها ما لا يصح ومنها ما يصح، ولكن لم يفهمون مقاصد. الشاهد بقى، الشاهد كلمة الشيخ ربيع، الشاهد أن واحدا منهم، من مين؟ أحسنت، أن واحدا منهم قال إنني الآن أجمع النصوص التي كان يطرد فيها بعض العلماء أهل البدع من حلقاتهم، فقلت له تريد مثل من؟ مثل فلان وفلان، أبو إسحاق الفزاري نفس اللي ذكروا مين؟ ها؟ عبد الله رسلان وجماعته والعصابة، أبو إسحاق الفزاري ومالك حينما قال ايه ومرة أراك إلا مبتدع فأخرجوه، ومالك وغيره، وعد له الشيخ ربيع إيه؟ الأسماء التي ذكروها هنا في الكتاب. قال نعم. مين الذي قال نعم؟ هذا الحداد قال نعم. قلت له يا ولدي هؤلاء كانوا في وقت غير وقتك، مالك وراءه العالم الإسلامي كل، وأهل البدع قليلون جدا، كذلك أبو إسحاق الفزاري كان يرابط في الصغور، فإذا جاء المبتدع يريد أن يشارك في الجهاد طرده، فيخاف أن يكون سببا في النكبة. حماد بن سلمة كان يطرده ويقول الذي عنده بدع لا يجلس في مجلسه، ولكن هؤلاء العالم الإسلامي كان وراءهم، فإذا طردوا شخصا واحدا فهذا فيه مكسب للدعوة السلفية، وأراحوا الناس من شره. ولكن أنت تجلس في مسجدك فقد لا يأتيك إلا أهل البدع، وقد يحضر بعض السلفيين وغالب الحاضرين من أهل البدع، فإذا قلت مثل ما قال حماد من كان مبتدع فلا يجلس، ذهب الناس كلهم، فذاك إذا طرد في طرده مكسب ومصلحة، يعني على أيام السلف. وأنت الآن إذا طردت الناس ضيعت الإسلام، يبقى من الذي ينزل الأثار على غيره؟ على غير موضعه هم، يبقى هذا فعل مين؟ فعل الحد. احتجوا أصحاب هذا الكتاب بمثل ما احتج به الحددية الذين جاءوا إلى الشيخ ربيع، وبين الشيخ ربيع رحمه الله تعالى أن هذا من عدم حسن إنزال النصوص منازله، وهذا له أصل للإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا الإمام ابن مفلح، وذكر هذا عن الخلاب صاحب الإمام أحمد. اسمع هذا الأثر. قال الخلال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بلؤلؤة قال حضر مجلس أبي عبد الله كبش الزنادقة، فقلت له أي عدو والله أنت في مجلس أبي عبد الله، مجلس الإمام أحمد، رأوا فيه رجل من أهل البدع، لا بل يقول عنه إيه كبش الزنادقة، فبيقول له أي عدو والله أنت في مجلس أبي عبد الله ما تصنع؟ فسمعني أحمد، الإمام أحمد سمعه واضح إن صوته إيه؟ إن صوته عالي في المسجد، فسمعه أحمد فقال ما لك؟ فقلت هذا عدو الله كبش الزنادقة قد حضر المجلس، مفهوم؟ يعني إيه اللي جابه؟ ما الذي يحضره في هذا المجلس؟ مجلس السنة. فقال الإمام أحمد: من أمركم بهذا؟ يبقى إحنا بقى بنسأل عبد الله وأبوه وغيره: من أمركم بهذا؟ كما قال الإمام أحمد: من أمركم بهذا؟ اثنين: عمن أخذتم هذا؟ إحنا بقى عارفين هم أخذوا من من؟ واضح بكلام الشيخ ربيع، أخذوه من مين؟ من هؤلاء الحدادين. عمن أخذتم هذا؟ ثم قال الإمام أحمد قاعدة: دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون لعل الله ينفعهم به. دعوا الناس يأخذون العلم ها ثم ينصرفون لعل الله ينفعهم به. شوف الشيخ ربيع بيقول ايه؟ بيقول: فأنت الآن في هذا الزمان قد تحضر تجالس قد تحاضر في مجلس قد لا يأتيك إلا أهل البدع، قد لا يأتيك إلا أهل البدع. فالأصل أنك إيه؟ أنك تعلمهم وتبين لهم، لأنهم لا يجدوا هذا إلا عندك، ولن يجدوا هذا إلا عندك. واضح؟ هذا إيه؟ هذا ما كان من المقدم. هنا أيضا أمر آخر: حينما جاء هؤلاء الذين كتبوا هذا الكتاب وجعلوا الفصل الثاني في أن افهم جيدا، أبين لك في هذه الجلسة أمرا عجيبا. لماذا؟ يعني السؤال الأول هو: لماذا يلتزمون بقول رسلان التزاما كحد الموسى؟ ليه؟ وإذا تكلم فيه أحد صم بكم عمي، ويردون كل قول ولو كان عليه الكتاب والسنة. لما؟ لأصلين اثنين احفظهم. الأصل الأول وهم الذين أصلوه، وسأبين لك أن رسلان هو الذي أصله له، سأبين لك بالبرهان من كلام رسلان نفسه. الأصل الأول ما ذكروه؟ أنهم يريدون إيهام الناس أن المجرح ولو كان واحداً ها يقبل كلامه من غير بيان ومن غير أن تسأل. وذكرنا بأن دي أصول مين؟ ها؟ أصول فالح الحربي، صحيح؟ هذا الذي يقود هو الحدادي، واضح كده؟ يبقى ده الأصل الأول. فإذا جرح رسلان وغير فلاناً مفهوم؟ وإذا قام الكيان، لأن الذي يجالس الكيان إنما يجالس رسلان وإنما يسمع زهران وغيره، هي طائفة واحدة، مفهوم؟ فإذا قال كيان الكيان هذا فلان المبتدع، مفهوم؟ إذن عندهم أصل أصيل، ألا وهو أن الواحد إذا جرح لا يصح أن تسأل عن السبب وعن البرهان وعن البيان، مفهوم؟ لما؟ لأنه أصلوا أصلا أن الجارح وإن كان واحدا فقط وجب إيه؟ وجب قبول. واضح؟ ده الأصل الأول، وإحنا بينا أن هذا تدليس، لأن الأصل هذا صحيح، لكن لابد معه أن يقارن معه ها؟ المجرح، لابد وأن يكون معه السبب الذي جرح به، لأنك جرحت فلان على أي أشياء، على أي سبب جرحت، مفهوم؟ عدلت فلان على أي سبب عدلت. واضح؟ ده الأصل الأول، مفهوم هذا؟ الأصل الثاني، ولكن سنكمله إن شاء الله بعد الصلاة لأنها سيأمر سيطول. الأصل الثاني ألا وهو أن عبد الله وأبوه أصلوا أصلا، ألا وهو أن باب التقليد، والله يا جماعة أنت ستسمعوا أمرا عجبا، أن باب التقليد ليس من باب التقليد، نسخ باب التقليد، وإنما من باب قبول خبر الثقة. يعني لو أنك قلدت رسلان في قوله أنت لست مقلدا، يعني لو لم تسأله عن البيان وعن السبب أنت غير مقلد. ليه؟ لأنك قابلت كلامه، لأنه من باب خبر الثقة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم؟ أما إذا جاء هذا الثقة فهذا لا نتبين في إيه؟ في خبره. فإذا قال قولا ولو لم يكن عليه دليل، مفهوم؟ وليس لك أصلا أن أن تسأله عن الدليل مفهوم؟ فهو من باب قبول، من باب قبول خبر الثقة، مفهوم؟ إذن باب التقليد هذا إيه؟ هذا نسخ، ليس هناك شيء اسمه، اسمه تقليد، مفهوم؟ سنفرق ونبين. حينما جاء عبد الله رسلان ونسف كلام الشيخ صالح، الشيخ صالح الفوزان، مفهوم؟ ده من جهة خلطوا ما بين حكم الثقة وما بين خبره، ما بين حكمه وما بين خبر. أنا سأضرب لك مثالا واحدا ثم نكمل بعد الصلاة. ما تقول إذا قال الصحابي قال رسول الله أو سمعت رسول الله أو عن رسول الله؟ فيه قولا ولا تقبل؟ ها؟ ولا متردد؟ يقبل بدون نقاش. ليه؟ لأن الصحابة قد زكاهم رب العالمين، فلا تبحث عنه، انتهي. تبحث عن مين؟ عمن بعدهم، مفهوم؟ أما في الصحابة فلا تبحث عنه، لم يكن فيهم كذاب، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، طب حكم الصحابي لو قال الصحابي مثلا هنا يجب، مثلا مثلا أبي هريرة رضي الله عنه يرى بأن الغسل من ولوغ الكلب ثلاثة، تقبل كلامه؟ ليه؟ أبو هريرة مش ثقة؟ طب عارض، يبقى أنت عملت هنا ده خبر، يبقى يوجب أن تقبله، أم حكم يكون مخالف للنص فتقدم النص؟ ده اسمه إيه؟ مع إنه أبو هريرة. اثنين، لو كان الحكم كالخبر فلماذا اختلف علماء الأصول في قول الصحابي ولم يختلفوا في خبر الصحابي؟ اختلفوا في ايه؟ يعني مثلا هل قول الصحابي حجة؟ اختلفوا على أقوال. ابن حزم والشافعي يقول لك قول الصحابي ها ليس بحجة، وإنما الحجة الكتاب والسنة وإجماعهم، مفهوم هذا؟ وإن كان اختلف على الشافعي في هذا، هل في الجديد رجع عن هذا أم لا، مفهوم هذا؟ القول الثاني قول الصحابي إيه؟ حجة، لكن بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، ما لم يخالف نص، وإذا خالف الصحابي النص لم يخالفه متعمدا، مفهوم؟ لعله ما وقع عليه تعتذر له، لكن لا أعتذر للنص، صحيح؟ وما لم يخالفه صحابي غيره. طب لو خالفه صحابي غيره، لو كان هذا من باب قبول خبر الثقة، يبقى يلزمك أن تقبل كل الخبر، تأخذ بقولين الصحابي. طب لو في ثلاث أقوال في المسألة، يبقى لازم تأخذ بثلاث أقوال. ليه؟ لأنه خبر، صحيح؟ لكن ده من باب الخبر؟ لا، ده من باب الإيه؟ من باب الحكم. وفرق بين باب الخبر، خبر الثقة، وفرق بين حكم مالك، ثقة ولا لا؟ إمام الدنيا. والشافع وأحمد ثقات، اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال، أنت بترجح قول أحمد أو الشافع أو مالك، لماذا ترجح إذا كان خبر الثقة مقبول؟ إذا كان قولهم بقى مش حكم خبر فتقبل، يبقى تقول مثلا المسألة واجب لأن قول مالك، وحرام لأن قول أحمد، ومستحب لأن قول الشافع. ما هو خبر أهو، ما هو قولهم إيه؟ خبر. وما ينفعش أنك تقول لا قول مالك لا يصح، ليه؟ لأنه ثقة. لا، هذا ليس من باب، ليس من باب الخبر، هذا من باب إيه؟ حكم الثقة، مفهوم؟ فحكم الثقة هنا يسأل عن دليل الحكم، مفهوم؟ أقول لك جاء سيد، جاء أحمد، جاء زيد المسجد، ده خبر ولا حكم؟ خبر. بقول لك جاء زيد، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى أنا أخبر إن زيد، زيد جاء، صحيح؟ طيب بقول لك زيد هذا فاسق، أنت في الأول مش هتقول لي ليه، لكن في الثانية هتقول لي لما، لأنه هذا حكم أنت حكمت عليه. خليك معايا، سأبين لك الفرق بين الحكم الثقة وخبر الثقة. قلت لك جاء زيد المسجد، خلاص كده. لو أنت سألتني غدا جاء زيد المسجد، قلت لك لا ما جاء زيد المسجد، يبقى أنا كنت امبارح إيه؟ كذاب. لو امبارح قلت لك زيد فاسق وسألتني النهاردة قلت لك زيد من أهل السنة، هل أنا متناقض؟ لا، لأن زيد تاب ورجع إلى السنة. لذلك الخبر يدخله لا يدخله النسخ، أما الحكم يدخله النسخ. واضح كده؟ الأحكام يدخلها النسخ، أما باب الأخبار لا يدخلها، لأن باب الأخبار لو دخلها النسخ سيكون كذب، أما باب الأحكام فلا يزال أهل العلم قديما وحديثا يحكمون على رجل من أهل البدع أو سارق أو ثم يصير إماما من أئمة السنة. صحيح؟ فلما حكموا عليه حكموا بحاله، ولما غيروا الحكم لتغيير الحال ولتغيير العلم. واضح؟ هذا هذه مقدمة تفصيلها بعد الصلاة إن شاء الله.